اسمها فضلنا ما تقولش كنتم كن كو كو كو كو كو وحيث ما كنتم كن كن كن كن كن كن كن كن كن كن شيخ القرآن ما بيكون ضمة مفتوحة كده تو تو تو تو كون كاف كون يبقى كون كون كون كون كون ما فيش كون فين الغنى كنت بتقولي كون كون احنا بتخدنا الغنى في ثلاث محاضرات واربع محاضرات خدناها كده برضو ولا زي نشوف الفصل دي اقراها ازاي بيقرا وحيث ما كنتم كنتم كنتم ازاي هيبقى قريب عندي فرق نون قريب كده وما تقوليش كون الاخت اللي قرات عليا النهارده بتقول كون كون رفع لسانها دي غنى ايه كون يعني غنى ايه اكيد الضمه في الكامل وارجعي فيهم وانت بتقرايها ارجعي فيهم ممكن غنى ما تقوليش كون كون خطا مش غنى انت نون ساكنه يعني المفروض كانك هتقرا كانك هتتهيئي نون ساكنه انت بتقرا يبقى غنى الكاف كون كن كن عشان نطلع حرف حرف لا وحيث ما كنتم خلي بالك كنت تقولي كنتم تتفخر ما بتجيبيش ما بتجيبيش الضمه بتجيبش صوت الغنى صح لان صوت الغنى عملتي كن كنتم لا تبدأ فيها صح ولا صوت الغنى صح ازاي بقى نقرا ان هي وحيث ما كنتم مره ثانيه ازاي نقرأ مع بعض يا بنات وحيث ما كنت فولي وجهك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فحيث خرجت فولي وجهك حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كيف هو بيقرأ البنات المسجد الحرام المسجد الحرام شيخ بيعمل الضم في السين والجيم يقول المسجد الحرام بين السين وبين صفيف السين وبين بعد كده بطل الجيم ولما يقرأ شطره يقرأ هي الشين ايه؟ والطاء فيها ايه؟ يبقى ازاي بين القنطرة الطاء شاقة شاقة شاقة شاقة شاقة شاقة شاقة ودي الروح مفتوحة مفخمة اللي بتقرأ شاقة را را را را خطأ هي را الشين مفتوحة ما تجيبش شين كده بعض يقرأ الشين كده يقول لك شا شا هي ليست شا هي شا وسطا الحرف الرقيق وسطا ما تقرأيش تقولي شاتا شاتا شا شا شاقرة شاقرة شا شا شاقة شاقرة يبقى نقول على بعضها ازاي؟ شاقرة اقرأوني حيث ما كنتم وحيث ما كنتم اقرأوا الآية مع بعض حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أحسنتم وأنا بقرأ لأن بعضكم لما جاء قرأ وجوهكم قرأها بضميان الجيم قرأ الجيم كده ألف الجيم ألف وجوه وجوه أنا قلت لكم في المرة السابقة ما أعرفش قلت لكم مجموعة تانية إنك لما تيجي تقرأي بيت الجيم بتقولي مع وسط مع حركة الأعمى وسط لسانك مع ما يحدث من حركة الأعمى يعني لما تيجي تجيب الجيم ووسط الماء وانت تقول الجيم تقولي أجي وجو وسانك كده وانبسط كده أو اللي خطأ فيها خطأ صوت في إيه صوت مني في الجيم علشان ما عملتيش الخطة الأجلة اللي أنا بقولها على دي حركة الصوت يبقى وأنا بقراها إيه وجو وجو وجو وجو وجو وجو والضمة مش وجو جو جو الضمة ما شاء الله قدر الله عن الشيخ الحسن ظن مغتمة صحيحة بدون مبالغة. طيب تعرفوا ازاي نقرأ وحيثما؟ يعني ايه مقطوع باتفاق مقطوع؟ هذه الكلمة مقطوع باتفاق. يعني نيجي بعد كده الكلمة ده تاني تاني ألم ألم أن أن ولم مقطوع باتفاق جميع المواضع المقطوع يحسب أن لم يره أحد. كما في سورة ايه؟ البلد. ها؟ البلد. البلد نعم. ويقرأ يقول أيحسب أن لم شوفي أن لم يره ضمة يره أحد. خلي بالك وانت تقولي أحد لأن بعضهم يقول أحد خطأ. هي أحد افتح الهمزه والحق والحق مفتوحه للاروات ايه احد اياك تقولي احد لانها مختلف تماما مختلف. يبقى واحنا بنقرا ان لم يره احد كان او كان في نساء ايه ايحسب ان لم يره احد. شوفي اعيدنا تاني بنا شوفي ايحسب صيف الضمه أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ايه مفتوحه ولا مضمومه ولا ايه النساء ابدا ابدا. النساء اللي انت قريتيها ساميه ساميه سامي سماء سا شايفين حرف الكلمه ايه؟ انا جايبه المخرج فقط. ليه بنزل فك الزهور وساء وساء خطر سا سالي سناء سناء ما نقولش ساء ايوه سميع سميع. يبقى انا وانا بقرا باخدها بقرا ايح سابو سابو ايح سابو ايح سابو ايح سابو ايح سابو بضم الباء بو وليس بو بضمه ضمه ماشي كده مستقيمه امامك شوفها بو ايح سابو ايح سابو ألم يروا أحد ألم يروا أحد أيحسب أن لم يروا أحد أيحسب أن لم يروا أحد أحسنت أيضا إنما توعدون لآت كما في الأنعام هنجيبها أو هنجيبها بصورة حسن البنات وهنسمعكم. إنما هي غنى، إنما عندك دلوقتي غنى وفيها فتحة وبعدين فيها فتحة وبعدين بعد الميم المفتوحة في مادة طبيعة حرفتين. ازاي يقرأها بقى الشيخ الفصل؟ ازاي تقرأها صحيحة؟ إنما توعدون لا. ازاي يقرأها الشيخ الفصل؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم. كما في سورة البقرة. ازاي نقرأ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما. اسمعوا الغنى يا بنات. إنما حرم الرائع قال إننا بما حرمة. ليه لما قرأ حرمة ما قالش حرمة ما استعملش على الراء عشان الراء مش الباب حرمة حرمة حرمة عليكم مش عليكم الماء قال كده قرأت الميت قال الميت الميت وليست الميت احنا دايما بنستعجل عليها لما نديها مخرجها البعض يقرأ هكذا الميتة يا يا يا يا في فرق بين الياء اللي هي لأنك لو انت فاهمة أين المخرج فتقرأيها إنما حرم تقرأون الآية كده في الأقارب الصريحة إنما حرم عليكم الميتة والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير ولحم الخنزير لحظة تاني قولوها مرة ثالثة ولحم الخنزير المرة الثالثة صح لأن بعضهم قرأ الراء الأخيرة في لحم الخنزير رحمة قال قرأها كده الخنزير هي الراء رقيقة أيوه يا حبيبي في فرق في الصوت بين المقطوع والمقطوع لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا يبقى هم حرفين ما تستعجليش عليها لأن بتدي زمن حركي بتدي حق حرفين فما تضيعيش الزيت دي من أحكام التجميل من أخطاء التجميل إن إحنا لما بنيجي ورزيت إحنا عندنا أخطاء شديدة جدا في سورة الفاتحة إن كل الحروف المشددة في سورة الفاتحة المقروءة حرفية ناقص أو لا غير الاختلاس غير الاختلاس الحركات اختلاس الحركات اللي بتتقطع الضمة بتمر على تكريمها لكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ان الحرف لو عليه شده ضاعف مثلا تقولي اياك بتيجي عند مثلا اياك في الفاتحه كل جمله بتدور جدا ان شاء الله لما تقرا تقول اياك نعبده ايه يوم ايه شايفه اياك مخرجه كده بعض اللي يقرا يقول اياك اسمك ايه اياك اي وقت اياك فين وسط السماء فين عندك حرفين مين اللي خوان في الياء؟ مين اللي في الياء؟ إيه جاكا في مصرية نقل؟ هو النبر رفع صوت؟ ولا النبر زيارة؟ رفع صوت في فهم فرق بين المعنيين تماما لما تيجي تقرأيها اسمها كده وشي في خطة بقاءها أو أي شيء معلم تقولها إيه إيه تمخر إياكا إياكا إياكا ليسك وليسك إيه جاكا فرق شديد في انت تقرأيها احنا بنحرر يا بنات كل بعض الحروف يعني حرف شديد اياك نعبد بنعمل كده بنحول العين الى حرف صوت وحرف شديد او كيف الاحرف طيب نرجع مره ثانيه في هنكمل بعد كده انما وانما يدعون من دونه هو الباطل وانما يدعون من ودوني من دونه هو ال هو ال هو ال هو ال الباء مش هو الباء كنت فيها مع بعض هو الباء وليس الباء الباطل هو ال وال وأنما يدعون من دونه هولا هو الباطل وأنما يدعون من دونه وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأنما سورة لقمان من غير ايه؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من الباطل وأن ما يدعون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل من بعد النون مكسورة عند مقطع النون بعدين بعدها من قومين الدال عشان تقرأهم مقطوع بالاتفاق يعني أن مقطوع بالاتفاق أن ما يدعون هي المضارعين قومين. طيب المختلف فيه الوضع الوسط أشهر واعلموا أنما غنيتم أنما أنما كلمة واحدة ازاي نقرأها واعلموا انما غنمتم من شيء وبرضه عايزين تتابعوا الغنى انتجوا عشان نطبق الغنى السابقه اللي انا اديتها لكم في الدروس السابقه. اسمعوا صوت الغنى يا بنات اسمعوا هو بيقول من شيء بعضكم بيقولها ما شيء ما بعضكم بيعمل ما شيء خطا اسمعوا الغنى في كتابه واعلموا انما يا بنات لما قرأ انما همزه مفتوحه والنون الغنه جاب الحركتين وانما المفتوحه وبعدها حركتين ما بتطولين انما غنمتم عشان دي ايه غنمتم مستكنه زي التبسط فيها اظهر التبسط واعلموا أنما غنمتم من شيء كيف المؤمنة من بصل المين مكسورة رايتوا عن النور من شيء زي نقرأ بقى الآية صحيح أنما غنمتم من شيء أعيد مرة ثانية واعلموا أنما غنمتم من شيء واعلموا ببص الفتى عندكم بزعل ترجع في الغنى شديدة تسقطكم قد الضرورية غير صحيحة واعلموا خلي بالك واعلى ببص الفتى انتم تقرأوا اللام نفس الطريقة واعلى واعلموا أنما غنمتم من شيء. لازم تفتح الحرف المفتوح وتضم الحرف الممنوع وتبين الحرف الساكن عشان تعرفي كل حرف وحرف مستعار. طيب قولي هنا الوصف أشهر وعلم أنما يعني كلمة واحدة غنمتم من شيء في الأنفال. طلعت المواضع موصولة بالطبع يعني بيقول لك الموضوعين دول الأولين مقطوعين وأن لوحدها وها لوحدها مقطع مختلف فيه الموجود في سورة الأنفال وبقية المواضع كلها قالت إنها موصولة بالطبع يعني أنما الحياة الدنيا لعب كما في الحياة. إزاي نقرأها؟ زي أنا اعلموا يا بنات انا عايز كلمه اعلموا انما الحياه ازاي اجيب الفتحات الموجوده في النهايه ازاي نقراها مين يقراها لي صحيحه اعلموا تعرف المكة علامو من أول رأيك القنقلة خلاص رأيك القنقلة وكمان مش إعلامو دي في آخرها هي إعلام إعلامي إعلامو في آخرها نفس هي فيها نفس لكن ما في يوم ما فيش أحد النفس إعلامو شوفي يا بنات انا همسه هنا في الوسط اي هي بتطلع على انسان هنا يبقى هي وبعدين لما تفوحها كانت تروح هي يبقى اعلموا لما تحطي ايدك امام الملك كده ده يوم تتجه لاعلامه يا ابن الكلام اسمعي لان الملك ما يديروش ابدا همس في جهل سهيره تقرا ايه هاي الدنيا لعب وزينة لكم من كل ما وآتاكم من كل ما سألتموه. موجود في سورة ايه؟ سورة ايه؟ كلام رقم القرآن. طيب المقطوع باتفاق كلمة وآتاكم من كل ما سألتموه. جاي نقرأها. وآتاكم من كل ما سألتموه. مرة ثانية. وآتاكم من كل ما سألتموه. يقول بعدين كيف نقطعي؟ يقول مش كده؟ ازاي اسمع صوت الأولى؟ سونيا هاتي الآيات. تحتها زي ما تحت الباب تحتها. يا بنات لو راعينا الفتح مش ممكن نعمل مشانين مش هنيجي اقرا دماغي. ما جيش كلمه فيها فتحه وفيها فتحه زي وآتاكم. اي فتحه فيها هنا وآتاكم. كم فتحه في وآتاكم؟ بدل مش كده؟ الاولى بدل بس الهمزه مفتوحه مش كده؟ يعني آتاكم مش او يعني الهمزه مفتوحه دي فتحه والثانيه وراها تاء ايه؟ مفتوحه. يبقى تبتدي الفتحه اللي انت فتحتيها في الهمزه قد الفتحه اللي فتحتها ازاي؟ ا تاء. ما تقوليش ا تاء خطا. فتحت واحده والثانيه ما يجيها المفروض تقرايها ازاي؟ وما تقفلي الزور. لو انا قلت ا تاء يبقى حافظه ايه عامله دلوقتي؟ قافله ايه يا بنات؟ لان المفروض ان الماده يطلع منين؟ فراغ ايه؟ الجو. يبقى المفروض لو قالت يبقى هي فتحه يبقى كانت كمان فراغ لان هو الحرف والجو ولا الجمد ولا الفم ولا الحرف ما تجيبنيش في الابد. دي نقطه فقط عشان تقولي ا تا ا تا. لما صلحت يا جدع لما فهمت يعني ايه الجو يعني ايه فراغ ايه وفراغ ايه يعني لما اجي اقرا وتا اعملها ازاي؟ وآتاكم وكم كم مقوى زي مش كم كم كم كم. وآتاكم من كل ما سألتم. لأن انت مش كل ما سألتم لا هي كل مش لأن الباب مكسورة ومشددة. نقرأها وآتاكم من كل ما من يفعل صحيحة؟ من يفعل صحيحة؟ وآتاكم كل ما سألتم. وآتاكم لا مش من بصي سامعين الصوت يا بنات النون بعدها كاف ما اقولش من لان حرف الكاف والقاف ولا قريب من حروف الاظهار يعني مش من الاظهار تبقى من كل ما سألتموه زي طبيعية حد منكم هنا يقرأ لي اقرأ لي حد منكم هنا يقرأ لي ايوه وآتاكم الغنى ناقصة برضه مش مين ما هو ده انا بصلحه لا مش عايزة دي لا ما اقولش ابدا الغنى مين وتبقى اسناني باينة كده انا اقول له قولي من قولي من خلاص زيها بالظبط من كل نفس هيئة الفتح صح كل ما سألتموه كل ما يبقى وعدتكم كل ما سألتموه قلنا ان هي ايه فيها مقطوع بالخطاب يعني كل لوحدها وما لوحدها. طب نيجي بقى نشوف وآتاكم من كل ما سألتموه. شوفوا وانت بتقرأي ما تقوليش وآتاكم دي مادة بدل وكمان مش وآت خطأ مش انا بقول لك افتحي الهمزة يا همزة و مفتوحة انت عندك واو مفتوحة وهمزة مفتوحة وتاء مفتوحة يبقى في دي و ما تجيش الفتحه كده و و وكمان مش و و و زي البيبي لما يتولد بيقول و و بيقول كده يا بنات و و يا بنات الفطره السليم بيتولد عليها الطفل زي اللي طلبها من اول يقول و و عمرك شفت طفل مولود عليه و ولا اقول واا ابدا ابدا مفيش حد بيقول كده انا اقول واا واا واا مظبوطه كده فاقرا الواو معتدله اقرا الواو بفطرتك السليمه يبقى ازاي اقرا اللي اقرايه دلوقتي يمكن تقراه دلوقتي قبل ما تعجز عشان قبل ما تقولي على القصريه بتقولي واا اقول لها غلط فمن اول اكل المحاضره وبعدين بعد كده اقصر يلا يا بنتي اتفضلي برضو خليهم من كل اسمعوا خطا فين يا بنات تقول كل هي كل هات المخرج ده كل كل زي ما هي صحيحه ابدا مش انا احسن طيب انا عايزه اسمع المره دي الكلمه اللي بعد كده ان شاء الله الكلمة المحفوظة بالكفة وآتاكم من كل ماء كل ماء وأنا بقرأ وآتاكم من كل ماء يعني الكل وحدة والماء وحدة المختلف فيه والقطع عشر كلما ردوا إلى الكلمات كما في سورة النساء كلما ألف والقطع عشر برد مقطوعة زي الفاتحة وأنا بقرأ كلما ردوا إلى الكلمات هي قر ولا قر طب اسمعوا بقى الشريط بتاع الباقي عشان تظبطوا قراءتكم احسن الدال رقيقه قرون مشددة عليها ايه؟ الضم. ضم اللي عليها ايه؟ ضمة. يبقى تقرأيها ورقم العين عندك عندك دلوقتي ساكن موقع بين ايه؟ الضمتين قرون كلما ردوا إلى الفتنة أرسلوا فيها ليست قل يا خير وانتي بتقولي يا ضاء انها مخامة قل بالرقة دي هي رقم مخامة ايه؟ انا قرأت كلا ابدا كلا القطع عشر في الآيات دي كلما جاء يعني الرسول هو اللي جاء الأم هو الفاعل والاجتماع الأمة أمة عندما جاء الرسول إلى أمة فده تقديمه إيه؟ إزاي ده؟ أرجيها مرة ثانية كما جاء أمة رسولها جزاء هنسمع بقى تاني بقى أمنية؟ أي أمنية تشمل بقى يا أمنية أنا عارفة أن أنت لسه مبتدئة معانا لكن بصي يا حبيبتي أمنية أنا قلت مش ما يا بنات الفتحة ما صاحباتي كتبين كتبين مفيش واحدة اسمها ما ولا مهنور ولا مهناز ولا مها عندك كتبين كتبين كده عندك كتير أكيد طب قولي كده بتقولينها يا مها إزاي صاحبتك اسمها إيه اللي بيعمل كده ده إيمان إيمان طب قولي كده قولينا بتقوليها إزاي ده ايوه صح ما احسنت اغنيه كلما جاء ام فتورثوها كذبوا ممتازه لانها فتحت صفحه مظبوطه صحيحه ذكر يعني قديلي آية أخرى هنسمعها من شيخ الحسن واضح إحنا مش هنخلص الأسبوع ده ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا كما جاء أمة رسولها كذبوا كلما جاء أمة رسولها كذبوا حسنتي ممتازة ما شاء الله ليلي والهادي أي سيماء ناصر كلما جاء لا تفقم أوي يا شيماء جاء عمري جاء أبدا جابر وسطا وبرسم جابر جاء بعد أبدا أنت عامل تفكير في المد القطع عشر يعني كل ما وحدها كل ما وحدها طيب في قول رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف كلما دخلت متى مدومات وتعمل لأنها برضو إيه طبعا لعنت من يقرأ هذه الآية تفضل زي برضا كل ما اديت اللام حقها انا عايزه برضو اشوف الحروف كده بيقرأها زي الشخص اللي معلق عليها عشان نقرأ في رأسها قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار فما دخلت أمة لعنت أختها أختها أختها على كأنها قد في عشمان أختها النبي أخاهم يوم سألهم سورة سورة المؤمنون. طيب إزاي نقرأ قدما قل هي هي أخاهم برضو هنا تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. أنا عايزة أقول لك تعليق يا بناتي كلما ألقي كلما ألقي فيها فوج فيها في مكسورة حرف مكسور ياء طبيعي الهاء مفتوحة ثم عد طبيعي بعد حرفين يرفعها هكذا فيها مش فيها نختبس الكسرة ونختبس المد يبقى عندنا إخفاء في المد يبقى المفروض كلما ألقي فيها فوج من يقرأ صحيحا بعد ما نصلي ان شاء الله في خطمه اختي هنا والسهل ما يكون بأمان موجودة جدا يعني تبروا عليه الوقت الوقت ممكن وأنا في حالة يعني رب الشريف لبنت الأخيرة السلام عليكم البنات في كلاس